ونكتفي بدرسنا في هذه الليلة بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بالنسبة قلبك تأمل وتفكر واقرأ هذا الكلام وتشاهد ربك في الدنيا بعيني قلبك، يعني هل الكلام صحيح؟ كأنك ترى، يعني إذا كان بعين قلبك منزلة الإحسان، كأنك ترى. السلام عليكم. يعني أنفذهم وأسرعهم.